الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا ذكر وتقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية، أي أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى عيانا بأبصارهم، حقيقة يرون رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقهم وهداهم للإيمان ومن عليهم بدخول جنة النعيم، فيفوزون بأكبر كرامة وأعظم نعمة، ألا وهي رؤية الله جل وعلا. والرؤية دل عليها القرآن الكريم، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها سلف الأمة، وأنكرها أهل البدع والضلال وجحدوا ثبوتها. والرؤية حق، وإثباتها جزء من المعتقد الذي يجب أن يعتقده المسلم وأن يؤمن به إيمانا بما دل عليه كتاب الله، وبما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن هذه العقيدة المباركة العظيمة تحرك في قلب المؤمن شوقا عظيما وطمعا كبيرا بأن يكون من هؤلاء الفائزين بهذا النعيم العظيم والخير العميم. وفي دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ومن ينكر الرؤية فبموجب إنكاره لها لا يقوم في قلبه طمع يوما ما في أن يفوز بهذا النعيم، ولا يتحرك لسانه يوما ما بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بهذا النعيم العظيم. ولهذا قال من قال من السلف رحمهم الله تعالى: حري بمن أنكر الرؤية وجحدها أن يحرم منها يوم القيامة، لأنه لم يقم في قلبه أصلا طمع في أن يكون من أهل هذا الفوز العظيم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. قوله في الآخرة أي أن الدنيا ليس فيها رؤية، ولن يرى أحد ربه في الدنيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالدنيا ليس فيها رؤية. ولما طلب موسى عليه السلام من الله تعالى أن يكرمه بأن يراه قال: لن تراني. فقول المصنف رحمه الله يرون ربهم في الآخرة، في قوله يرون ربهم رد على من أنكر الرؤية أصلا من أهل البدع، وفي قوله في الآخرة رد على من أثبتها في الدنيا من أهل البدع. والحق أن الرؤية ثابتة للمؤمنين في الدار الآخرة، يكرمهم الله سبحانه وتعالى برؤيته عز وجل. قال: بأبصارهم، أي رؤية حقيقية بالأبصار، فيرى المؤمنون ربهم رؤية حقيقية بأبصارهم، أكدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيها للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، أي كما أنكم في الدنيا ترون القمر ليلة التمام، ليلة البدر، بأبصاركم لا تحتاجون في رؤيته إلى تضام ولا يحصل لكم ضيم، فإنكم كذلك سترون ربكم يوم القيامة بأبصاركم. فهي رؤية حقيقية بالأبصار ثابتة لأهل الإيمان. قال: ويزورونه، ويكلمهم ويكلمونه. ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه، أي أنه سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين في جنات النعيم فينعمون أعظم نعيم، وتقر أعينهم أكمل قرة عين برؤيتهم لربهم وخالقهم ومليكهم سبحانه وتعالى. فتكسى وجوههم بهذا النظر نظرة وحسنا وجمالا، وكيف لا وقد حظيت تلك الوجوه بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ساق المصنف قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية جميلة كستها النظرة، وهي الحسن والجمال. وفي الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، دعاء له بالنظرة. قد نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ومن مقالته عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فحفظ هذا الحديث وفهمه واعتقاد ما دل عليه وإبلاغه للناس من أسباب النظرة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم المبارك. والمؤمنون عندما يرون ربهم سبحانه وتعالى يكون بهذه النظرة بهذا النظر نظرة لهم وجمالا وحسنا وبهاء. وإذا رجعوا إلى أزواجهم رجعوا وقد ازدادوا حسنا وجمالا بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من نظر إلى وجهه وفوز بأعظم نعيم وأكمل نعيم. قال: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. أضاف النظر إلى الوجوه، أضاف النظر إلى الوجوه، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي تلك الوجوه، فأضاف النظر إلى الوجوه وعداه بحرف إلى، قال: إلى ربها ناظرة. وهذا كله يدل دلالة ظاهرة على ثبوت النظر بالأبصار حقيقة، كما قال المصنف: يرونه بأبصارهم، لأن النظر في الآية أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى، فلا يكون إلا النظر بالباصرة التي هي العين. قال: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. ومعنى محجوبون أي عن الله والنظر إليه سبحانه وتعالى. والحجب سببه سخط الله وغضبه جل وعلا عليهم وعدم رضاه عنهم، فالحجب هذا في السخط. والرؤية التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان هي في الرضا، رضي الله عنهم فأكرمهم بهذا النعيم، وأولئك سخط الله عليهم فحجبهم. وبهذا يتبين أن الرؤية إثابة وإنعام، والحجب سخط وعقوبة، والحجب سخط وعقوبة. فمن جملة ما يعاقبون به يوم القيامة على كفرهم وصدودهم حجبهم عن رؤية الله سبحانه وتعالى. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المصنف: فلما حجب أولئك في حال السخط، فلما حجب أولئك في حال السخط، حجب أولئك أي الكفار في حال السخط، أي أن موجب الحجب هو سخط الله وغضبه عليهم. فلما حجب أولئك في حال السخط دل أي هذا الحجب على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا يكون الجميع مشترك إذا كان ليس هناك رؤية لأحد حتى للمؤمنين، فالكل محجوب عن الله، ولا معنى لتخصيص الكافر بقوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. وهذا شيء خص به الكافر عقوبة له وسخطا من الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا جحدت الرؤية أصلاً فالكل محجوب. ولا معنى لتخصيص الكافر هنا بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال فحجبوا، فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق، وإلا لم يكن بينهما فرق، أي لم يكن بين المؤمنين والكفار فرق، لأن الكل على هذه العقيدة محجوب، الكل على هذه العقيدة لا يرى الله، فلا فرق بين المؤمنين والكفار إذا كان الإنسان ينكر الرؤية أصلا، إذا كان الإنسان ينكر الرؤية أصلا. إذن من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية من القرآن قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، أي يحجبهم عن رؤيته سخطا منه سبحانه وتعالى عليهم وغضبا. فدل مفهوم المخالفة لهذه الآية أن المؤمنين بخلاف ذلك، يكرمهم الله سبحانه وتعالى فيرونه بأبصارهم إكراما منه جل وعلا وإنعاما عليهم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. إنكم أي أيها المؤمنون ترون ربكم أي بأبصاركم يوم القيامة رؤية حقيقية إنعاما منه سبحانه وتعالى عليكم وإكراما، كما ترون هذا القمر. وكانت هذه الإشارة ليلة البدر، ليلة التمام، عندما يكون القمر في تمامه في الليلة المقمرة وفي كبد السماء فيراه الجميع ويشاهده الجميع بالأبصار. قال كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم، وفي بعض الروايات لا تضامون في رؤيته، يعني ما يحتاج أن يجتمع بعضكم إلى بعض أو تتزاحمون، بل هو واضح وظاهر وبين ترونه جميعا. والتشبيه هنا في قوله كما ترون القمر كما قال المصنف تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، ليس التشبيه هنا لله سبحانه وتعالى بالقمر، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون القمر ليلة البدر بأبصاركم حقيقة فإنكم كذلك سترون ربكم يوم القيامة بأبصاركم حقيقة. هذا معنى قوله كما ترون القمر، أي كما أنكم ترون القمر بأبصاركم في الدنيا ليلة البدر حقيقة لا تضامون في رؤيته، فكذلك سترون ربكم يوم القيامة بأبصاركم حقيقة. فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، أي نظيرا ومشابها، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الرؤية وأن الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين يوم القيامة بها وتكون بذلك القلوب قد اشتاقت والنفوس تحرك فيها الطمع للفوز بهذا الأمر العظيم. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فإذا طمع قلبك في الرؤية وتقت أن تكون من أهلها فعليك ببذل الأسباب التي تنال بها هذا النعيم العظيم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ومن ضيع الصلاة وغلب عليها حكم على نفسه بالحرمان من الخير، وحكم على نفسه بفوات الخير. وقد ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وأبي بن خلف هذا عدو لدود للنبي عليه الصلاة والسلام، من ألد أعدائه. ومن الذي يرضى لنفسه أن يكون يوم القيامة جنبا إلى جنب مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل؟ ومن لا يصلي حكم على نفسه بذلك ورضي لها بذلك شاء أم أبى؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي لا يصلي أبى على نفسه أن يدخل الجنة، وأبى أن يفوز بهذا النعيم ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا حذر النبي من أن يغلب الإنسان على صلاته فيحرم من الخير ويفوت نفسه هذا الخير. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا. وقوله تغلبوا، هذه الكلمة لها بعدها في الدلالة. قوله تغلبوا هذه الكلمة لها بعدها في الدلالة، وينبغي أن ننتبه لها. وعلى الطريقة الآن المعروفة في التعلم تضع تحتها خطوط حتى تكون هذه الكلمة لها وقع في نفسك، وحتى تدرك بعد هذه الكلمة، حتى يبقى لها الأثر في نفسك. قال: ألا تغلبوا، هذا في إشارة ودلالة أن ثمة غوالب كثيرة تغلب الناس على هذه الصلاة. إذن هذا ميدان مصارعة، ميدان مجاهدة حتى يفوز الإنسان ويخرج من هذه الدنيا فائزا، لا أن يخرج من هذه الدنيا مهزوما مغلوبا. وإذا تحدث الآن عن الفوز والهزيمة لا تنصرف أذهان كثير من الناس إلا في اللعب، بينما الفوز المبين والفوز العظيم هو مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأصبح من الناس الآن من أجل اللعب يتركون الصلاة، وهذه غليبة، هذا مغلوب، وربما يخرج ويظن أنه قد فاز، وأن من ينتصر له من اللاعبين أنهم قد فازوا والكل خاسر لأنهم تركوا الصلاة وغلبوا. هذه غليبة، أعظم غليبة في الدنيا ترك الصلاة. وأعظم هزيمة في الدنيا ترك الصلاة، تارك الصلاة مهزوم وتارك الصلاة مغلوب، وإن كان الشيطان يلعب عليه ويوهمه أنه قد فاز وهو في الحقيقة مغلوب مهزوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن استطعتم ألا تغلبوا. إذن فيه غليبة وفوز، الغليبة ضدها الفوز، ففيه غليبة وفيه فوز، فالذي يصلي فائز والذي لا يصلي مغلوب أي مهزوم وخسر خسرانا عظيما بأن غلب على الصلاة. قال: إن استطعتم ألا تغلبوا. ثم أيضا تساءل تساؤلا ينفعك وتحتاط أيضا لنفسك بموجبه، وهذا نافع في التفقه في هذه الكلمة ألا تغلبوا. تساءل تساؤلا يجعلك فيما بعد تحتاط لنفسك من ألا تغلب. ما الذي يغلب الناس عن الصلاة؟ وخذ مثالا صلاة الفجر، وما أكثر ما يغلب الناس على هذه الصلاة، وما أكثر ما يصبح كثير من الناس ولم يصلي الفجر أو يصليها وقد خرج وقتها ويفوت صلاتها مع جماعة المسلمين، مع أنه صح في الحديث أن من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله، فيحرم نفسه حرمانا عظيما. وانظر فيما غلب الناس على هذه الصلاة، وإياك ثم إياك أن تغلب عليها. احذر أشد الحذر من أن تغلب على هذه الصلاة. ويجب أن تعلم أن ثمة ارتباط بين الصلاة والرؤية، ارتباط بين الصلاة والرؤية، فأهل الصلاة أهل الرؤية، وتارك الصلاة أهل الحج، وتارك الصلاة أهل الحج عن رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن تارك الصلاة كافر. وقال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. وقد دل على الارتباط بين الصلاة والرؤية أدلة كثيرة، منها هذا الحديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني كأنهم قالوا: يا رسول الله نريد هذه الرؤية ونتمنى أن نكون من أهلها، ماذا نفعل؟ فأجاب الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها أي صلاة العصر الفريضة المكتوبة، فافعلوا. ومن ضيع هاتين الصلاتين العظيمتين فهو لما سواهما أضيع، ومن ضيع الصلوات المكتوبة فهو لما سواها من دين الله أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ومن لا يصلي لا دين له، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفار الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن الدلائل على الارتباط بين الصلاة وبين الرؤية قول الله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هؤلاء أهل الصلاة. قال: ووجوه يومئذ باسرة، هؤلاء أهل الحج. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق لماذا هذه العقوبات؟ ولماذا هذا الحجب؟ ولماذا هذا الحرمان؟ ولماذا هذه العقوبة؟ الجواب: فلا صدق ولا صلى. هذا هو الجواب: فلا صدق ولا صلى. بينما الأول الذي أكرمه الله بالرؤية والنظر، هؤلاء هم أهل الإيمان وأهل الصلاة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما أن يبقى الإنسان عاطلا مضيعا دينه، ومع تضييعه لدينه يقول أتمنى أن أكون من أهل الرؤية، فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليس الأمر بمجرد الأماني، وإلا لو كان الأمر بمجرد الأماني فاليهود إخوان القردة والخنازير يقولون بملء أفواههم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الذي يضيع دينه ضيع الخير. ولهذا نبه وبين ونصح عليه الصلاة والسلام، وأكد على المحافظة على هذه الفريضة العظيمة، وألا يغلب عليها الإنسان. ومن الارتباط بين الرؤية والصلاة ما جاء في الدعاء الذي رواه عمار بن ياسر، والذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. كان يقول في صلاته قبل أن يسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة لي، وتوفني أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وفي تمامه قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يقول هذا صلى الله عليه وسلم في صلاته قبل أن يسلم. فبين الصلاة والرؤية ارتباط، ومن ترك الصلاة كفر وكان من أهل الحجب والحرمان، ومن حافظ على هذه الصلاة كانت أمارة على الإيمان وبرهانا عليه ونجاة للإنسان يوم القيامة، وسببا للفوز بهذا النعيم العظيم والثواب العميم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكرمنا جميعا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقد حدثني مرة أحد الأشخاص يقول: جمعني مجلس بأحد الذين ينكرون الرؤية، وكان في المجلس عوام. يقول: فكان يجادل بشبهات عقلية، والحاضرون في المجلس لا يستوعبون لكنه يشككهم. يقول له: فقلت له: انتظر الآن، اتركنا من هذا الكلام الذي تقوله والأمور العقلية التي تقولها، اتركنا من هذا. أنا الآن أريد أن أرفع يدي بالدعاء، وأريد منكم جميعا أن تؤمنوا، وأنت أيضا أمن معي. يقول للشخص الذي ينكر الرؤية، ثم رفعت يدي وقلت: الآن أنا أدعو، أريد أن أدعو أن يحرمك الله من رؤيته يوم القيامة، وتؤمنون على دعائي. يقول: رفعت يدي وبدأت، قلت: اللهم. قال: لا توقف. قلت: ما دام انك معتقد انه ما يرى يوم القيامه، ما الذي يخيفك؟ خلنا ندعو عليك ان الله يحرمك من رؤية يوم القيامة. يلا يا أخوان قولوا آمين وارفع يدي ويمنعني من ذلك. قلت ما دمت تعتقد هذا لماذا لا ترضى بأن ندعو عليك بأن يحرمك الله من رؤيته يوم القيامة؟ يقول وكانت هذه من فضل الله كافية لهؤلاء العوام أن يرفضوا كلام هذا الرجل، لأن لو كانت عقيدة يعتقدها الإنسان ما يبالي بأن يدعى بذلك. والمصيبة في هؤلاء أن هذه العقيدة كانت سبباً لحرمانهم من كل خير، والعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لحسن اعتقادها والإيمان بها سبباً للفوز بكل خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان وعماد من أعمدته ودعامة من دعائمه. وبالقدر المقدور أيقن فإنه في حائية ابن أبي داود: دعامة عقد الدين والدين أفيح، دعامة عقد الدين والدين أفيح. أعطيه الأخ. دعامة عقد الدين، فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ودعامة لدين الله جل وعلا، وعليه قيام الدين، كما أن قيام الدين لا كما أن الدين لا يقوم إلا على الأصول المعروفة التي منها الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بذكر الحديث الذي جمع فيه عليه الصلاة والسلام الأركان التي عليها قيام الدين، وهي أركان ستة. ومعنى كون هذه الأركان أركانا للدين لا قيام للدين عليها، فإن الكفر بها أو بشيء منها محبط للأعمال كلها، هادم للدين برمته، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر بأصول الإيمان محبط للأعمال مبطل لها، ولا قبول لأي عمل من الأعمال إلا إذا أقامه العامل على هذه الأصول. ولهذا نجد آيات كثيرة يقيد فيها قبول العمل الصالح بوجود الإيمان، كقوله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ولا إيمان ولا قبول للأعمال إلا به، لا إيمان ولا قبول للأعمال إلا به، ولا ينتظم أمر الإيمان إلا به. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فإذا وحد العبد ربه وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا، نقض تكذيبه توحيدا. فالإيمان بالقدر نظام التوحيد، أي لا ينتظم توحيد العبد وإيمانه إلا إذا آمن بالقدر، فإذا كذب بالقدر فإن هذا التكذيب بالقدر نقض للتوحيد وإبطال للإيمان. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل كل شيء، وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والإيمان بأن الأمور كلها بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بأن الله خالق كل شيء. فهذه الأمور الأربعة توضح حقيقة الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر هو الإيمان بهذه المراتب الأربعة التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ولا يكون مؤمنا بالقدر إلا من آمن بهذه الأمور الأربعة كلها: علم الله سبحانه وتعالى الأزلي المحيط بكل شيء، وكتابته لما هو كائن في اللوح المحفوظ، وأن الأمور كلها بمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل الخالق لكل شيء. ولهذا يحسن بمن سئل عن الإيمان بالقدر ما هو أن يصوغ عبارة تشمل هذه الأمور الأربعة، أن يصوغ عبارة في تعريفه وذكر حده تشمل هذه الأمور الأربعة التي هي حقيقة الإيمان بالقدر. قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، أنه تبارك وتعالى الفعال لما يريد، كما قال عز وجل: فعال لما يريد. فما أراده أي كونا وقدرا، والإرادة هنا كونية قدرية، ما أراده كونا وقدرا فعله سبحانه وتعالى، وفعله سبحانه وتعالى كما أراده، فعله سبحانه وتعالى كما أراده جل وعلا. فعال لما يريد أي ما أراده كونا وقدرا فعله. لا يكون شيء إلا بإرادته، لا يكون شيء إلا بإرادته أي الكونية القدرية، لأن الإرادة التي هي صفة لله سبحانه وتعالى نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. والإرادة هنا في قوله لا يكون شيء إلا بإرادته هي الإرادة الكونية القدرية. لا يكون شيء أي في هذا الكون من حياة أو موت، خفض أو رفع، قبض أو بسط، عز أو ذل، هداية أو ضلال، مرض أو صحة، غنى أو فقر، لا يكون شيء إلا بإرادته. لا يكون شيء إلا بإرادته أي الكونية القدرية. ولا يخرج شيء عن مشيئته، لأن سبحانه وتعالى لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي شاء. مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، الشيء الذي يشاءه سبحانه يكون في الوقت الذي يشاءه سبحانه على الصفة والهيئة التي شاءها جل وعلا. لا يخرج شيء عن مشيئته، وهذا هو معنى الكلمة المشهورة ما شاء الله كان. ما شاء الله كان. وفي القرآن لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات له جميلة هي من أحسن ما قيل في الإيمان بالقدر، يقول ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي أن هذا كله بالقدر. وهذا معنى قول المؤلف هنا لا يكون شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء لا يكون شيء إلا بإرادته. ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. كل هذا تنويع في العبارة لتأكيد هذا المعنى وتقريره، وهو أن لا يكون شيء في هذا الكون ولا يقع شيء في هذا العالم إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل. قال ولا محيد عن القدر المقدور، ولا محيد عن القدر المقدور. إذا قدر الله سبحانه وتعالى على عبده أمرا لا محيد له عنه ولا مفر له منه، وما شاءه الله كان ولا مفر، لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة في العباد فلا مفر من ذلك. قال ولا محيد أي لا مفر عن القدر المقدور، لا مفر للعبد عن الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى له وكتبه عليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. قال ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، ولا يتجاوز أي العبد والمخلوق ما خط في اللوح المسطور أي ما كتبه الله له أو ما كتبه الله عليه في اللوح المحفوظ لا يتجاوزه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالعبد لا يتجاوز الذي خط في اللوح المسطور، أي في اللوح المحفوظ الذي سطر وكتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. وفي الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، النباهة والفطنة بقدر، وأيضا ضدها كل ذلك بقدر. فالأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: أراد ما العالم فاعلوه. أراد ما العالم فاعلوه. عرفنا أن الإرادة نوعان: كونية وشرعية. فما معنى الإرادة هنا؟ أراد ما العالم فاعلوه. الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، أراد ما العالم فاعلوه، أي أراد سبحانه وتعالى كونا وقدرا ما العالم فاعلوه. لو قلنا أو لو قال قائل: الإرادة هنا المراد بها الشرعية، ماذا يكون في هذا الكلام من خطأ؟ تفضل. قال: أراد ما العالم فاعلوه، لو كانت الإرادة هنا شرعية ماذا يترتب على هذا الكلام من خطأ؟ الذي قلته لا ينطبق في شيء آخر. أحسنت، أن المعصية أرادها الله شرعا، أراد ما هم فاعلوه وهم يفعلون الطاعات، ومنهم من يفعل المعاصي. فإذا قال قائل: المراد بالإرادة هنا، المراد بالإرادة هنا الشرعية، يلزم من ذلك أن ما يفعل العباد أو ما يفعله الناس من معاصي يكون أرادها. ولهذا يجب أن يفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، حتى لا يخطئ في فهم النصوص، لأن الإرادة في القرآن والسنة تارة تطلق ويراد بها الكونية، وتارة تطلق ويراد بها الشرعية، ومن لم يكن عنده تمييز بينهما قد يجعل واحدة مكان الأخرى، فيترتب على ذلك فهما خاطئا لكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو عصمهم لما خالفوه. ولو عصمهم لما خالفوه، لو عصمهم من الخطأ لما وقع أي منهم في مخالفة، لا كفر ولا معاصي ولا فسق. لكن الإنسان ليس معصوم، الإنسان ليس معصوما، أي لم يعصمه الله من الخطأ. ولو عصمه الله سبحانه وتعالى من الخطأ لم يخطئ، لكن الإنسان ليس معصوما. قال: ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. لو شاء أن يطيعوه، لو شاء سبحانه وتعالى أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، لو شاء أن يكون الكل أهل طاعة لأطاعوه جميعا ولم يكن فيهم كافر. قال ولو شاء لهداهم أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة البالغة في خلقه لمخلوقاته بهذه الصفة وعلى هذه الهيئة. قال ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم. خلق الخلق وأفعالهم أي خلق الأشخاص وخلق أيضا الحركات والصفات القائمة في الأشخاص. فخلق الخلق أي خلق العباد بهذا القوام وبهذه الصفة، وأيضا خلق أفعالهم. جميع الأفعال التي يفعلها العباد ويمارسونها هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. وقوله كل شيء أي الأشخاص والأفعال والحركات والسكنات وكل شيء في هذا الكون الله خالقه سبحانه وتعالى. ومن لم يعتقد هذه العقيدة يكون كافرا من جهة إثباته خالقا مع الله سبحانه وتعالى، يخلق بزعمه هذه الأشياء التي يرى أنها ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة لغيره. ولهذا قال أئمة السلف عن المعتزلة إنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا بخالقين، الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه. قال وقدر أرزاقهم وآجالهم. وقدر أرزاقهم وآجالهم، قدر سبحانه وتعالى أرزاق العباد وآجال العباد، يعني قدر على كل نفس رزقها. وفي الحديث أن الإنسان عندما يكون في قال في الحديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فقدر الأرزاق، قدر الأرزاق يعني كل شيء يقتاته الإنسان ويطعمه ويشرب في هذه الحياة مقدر ومكتوب، ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها الذي قدره الله سبحانه وتعالى لها، ولن يموت أحد إلا بأجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كان موته بقتل أو بحادث أو بمرض أو بحرق أو بأي أمر كان، لن يموت أحد إلا بأجله، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قال يهدي من يشاء بحكمته، يهدي من يشاء بحكمته أي إلى صراطه المستقيم، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا يجوز لهذا المخلوق الضعيف الفقير أن يسأل عن أفعال الرب العظيم الجليل. لا يسأل عما يفعل، يعني لا يقال لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا، هذا السؤال باطل. ومن الإنسان حتى يقول في حق ربه وخالقه وسيد ومولاه لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا؟ فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل في نسختي هنا فيه سقط يهدي من يشاء بحكمته، ولا شك أن عندي سقط هنا، والصواب ما عندكم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، والنسخة التي أمامي فيها سقط، والصواب ما في النسخة التي عندكم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، أي ليس للعبد الضعيف الفقير القاصر أن يعترض على الرب العظيم فيقول في أفعال الله لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا. وكما أنه لا يقال في الصفات لا يقال كيف، ففي الأفعال لا يقال لما، كما أنه في الصفات لا يقال كيف، كيف صفته، كيف استواؤه، كيف رحمته، كيف يده، هذه أسئلة باطلة، والسلف بدعوا من يسأل هذه الأسئلة. وفي باب الأفعال لا يقال لما، لما فعل الله، لما لم يفعل الله، هذه أسئلة باطلة لا يسأل عما يفعل. والسلف يلقبون أهل هذه الأسئلة بالمكيفة واللمية، المكيفة الذين يسألون عن الصفات بكيف، واللمية الذين يعترضون على الأفعال بلما، وكل من الأمرين باطل، وكل من الأمرين باطل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يسألون عن ماذا؟ يسألون عما خلقهم الله لأجله وأوجدهم لتحقيقه. فإذا آمن العبد هذا الإيمان بما دلت عليه هذه الآية العظيمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن واجب من يؤمن بهذه الآية ألا يسأل لما فعل الله، وإنما يسأل بما أمر الله، بما أمر الله. السؤال الأول باطل، والسؤال الثاني نافع غاية النفع. لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله. لا تقل لما أمر الله، لأن لما هذه اعتراض، وبما أمر الله هذا تعرف على الدين الذي سيسأل العبد عنه يوم القيامة، فيتعرف على دينه بما أمر الله، يسأل متعرفا على دين الله سبحانه وتعالى ليعمل به فينجو يوم السؤال يوم القيامة. فإذا علم العبد أنه سيسأل فليعد للمسألة جوابا بتعلم دينه والسؤال عن دينه قائلا بما أمر الله، ليتعلم دين الله سبحانه وتعالى ويعمل به. أما الآخر فإنه لا يعمل بما سيسأل عنه، ويسأل معترضا على ربه وخالقه ومولاه بهذا السؤال الباطل. ولهذا قالوا قال أهل العلم لا تقل لما فعل الله، ولكن قل لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله. السؤال الأول باطل والسؤال الثاني نافع. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذه من الآيات التي تثبت هذا الأصل العظيم وتقرره، وأن كل شيء وشيء أيضا نكرة في هذا السياق تفيد العموم بقدر، أي قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه وقضاه جل وعلا. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أيضا هذا فيه إثبات أن الأمور كلها بقدر الله عز وجل. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وهذا أيضا فيه تقرير أن كل شيء أو كل مصيبة تقع في الأرض أو في العباد في كتاب كتبها الله في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن يوجدها ويخلقها سبحانه وتعالى، قد كتبت في كتاب أي في اللوح المحفوظ. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، والإرادة في الموضعين كونية قدرية. والآية فيها إثبات أن الأمور كلها بقدر، الهداية والضلال، الكفر والإيمان، الطاعة والعصيان، كل ذلك بقدر. فمن يرد الله أي كونا وقدرا أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد الله أي كونا وقدرا أن يضله بحكمته سبحانه وتعالى يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم. قال رحمه الله تعالى روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقال جبريل صدقت. رواه مسلم. وأورد هنا دليلا من السنة على الإيمان بالقدر، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرويه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله له عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قوله في تمام الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فجمع في هذا الحديث العظيم أصول الإيمان الستة التي عليها قيام الإيمان، ومن جملتها الإيمان بالقدر. قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. بهذا اللفظ لم أقف عليه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد في أحاديث عديدة من تعليمه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم ما مر علينا في حديث جبريل قال: وبالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. فقوله وقني شر ما قضيت نظير ما تقدم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله سبحانه وتعالى. والشر ليس واقعا في أفعاله سبحانه وتعالى، وإنما في مفعولاته ومخلوقاته، كما هو واضح في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، قال: وقني شر ما قضيت. فالشر في المقضي لا في القضاء، ولهذا جاء في أيضا الحديث الآخر: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فإذا جمعت بين قوله والشر ليس إليك وقوله وقني شر ما قضيت تدرك هذا المعنى، وهو أن الشر واقع في المقضي لا في القضاء، ليس الشر في فعل الله، وإنما في المفعول المخلوق، في مفعولاته ومخلوقاته سبحانه وتعالى. قال: وقني شر ما قضيت. ثم بين رحمه الله تعالى مسألة عظيمة تتعلق بالإيمان بالقدر، ألا وهي أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر في ترك الطاعات أو فعل المعاصي. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. بمعنى أن الإنسان يرتكب المعصية، وإذا ارتكبها وانتقد في ذلك قال قدر، وإذا أيضا ترك طاعة وعوتب على تركها قال هذا قدر وهذه مشيئة الله. هذا أمر باطل، وهو من ما وصف الله سبحانه وتعالى الكفار والمشركين به، قالوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. فهذا الاعتراض اعتراض باطل، وسينقضه المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الكلام يعني كلام باطل، وسينقضه المصنف رحمه الله تعالى بجملة من الأدلة مع بيانها وإيضاحها. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. بمعنى أنه لا يجوز للعبد أن يترك الطاعة أو أن يفعل المعصية ثم يحتج على ذلك بالقدر. ولهذا أيضا قال أهل العلم: القدر يحتج به في المعائب ولا يحتج به في المصائب، يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. يعني إذا أصابت الإنسان مصيبة يحتج بالقدر، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لا يقول قال: ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، فقل قدر الله وما شاء فعل، فيحتج بالقدر في المصائب. أما المعائب لا يجوز أن يحتج بالقدر عليها. المعائب أن الإنسان يترك الطاعة أو يفعل المعصية ويحتج على هذا الترك للطاعة أو هذا الفعل للمعصية بالقدر، هذا لا يجوز. وسيأتي عند المصنف أدلة عديدة في بيان أن هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز أن نجعل القضاء والقدر حجة لنا في ترك أوامر الله واجتناب نواهيه. قال: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، لأن قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قوله: ونعلم أن لله علينا الحجة. الله عز وجل لما قال الكفار لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، قال الله في السياق نفسه: قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة، أي الحجة قائمة عليكم بإنزال الكتب وإرسال الرسل. والكتب بينت فيها الأحكام والأوامر والنواهي، والرسل دعت وأقامت الحجة على العباد بالبيان. والإنسان له مشيئة بموجبها خوطب بالأوامر والنواهي، لأن من لا مشيئة له لا يخاطب ولا يؤمر ولا ينهى. فالحجة قائمة على العباد بإنزال الكتب وإرسال الرسل. قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا أولا. قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. فالأمر، الأوامر التي في القرآن والنواهي: حافظوا على الصلاة، أقيموا الصلاة، إلى غير ذلك من أوامر النواهي التي في القرآن: النهي عن الشرك، النهي عن الزنا، النهي عن السرقة. هذه الأوامر والنواهي الخطاب فيها للعباد، وخطابهم بالأوامر والنواهي دليل على أنهم مستطيعين، لأن غير المستطيع لا يؤمر ولا ينهى. فأمرهم بها فأمرهم بالأوامر ونهيهم عن النواهي هذا دليل على القدرة والاستطاعة، وأنه لم يجبر أحد على معصية ولا اضطر إلى ترك طاعة. ولو كان الأمر جبراً ما فائدة الأوامر والنواهي إذا كان الإنسان مجبور على فعل نفسه وليس له مشيئة أصلاً؟ ما فائدة أن يؤمر؟ يقال صلوا، ويقال صوموا، ويقال تصدقوا، ويقال لا تفعلوا كذا، وهو أصلاً ليس عنده مشيئة. أيكون هذا يؤمر من لا مشيئة له؟ فإذاً الأوامر والنواهي التي في القرآن تدل على أن العباد لديهم استطاعة ولديهم مشيئة، وأن الله هداهم النجدين، وأن الإنسان بمشيئته يختار طريق الخير وطريق الشر. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا كله يدل على أن ما خوطب به العبد من أوامر هو في وسع العبد وفي استطاعة العبد، لم يكلف العبد ما ليس في وسعه، ولم يكلف العبد ما لا يستطيع. وهذا يدلنا أن احتجاج من يحتج بالقدر على ترك طاعة أو فعل معصية احتجاج باطل ومصادم لهذه الأدلة. قال: وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إثبات أن الأفعال العباد كسب لهم، وهم الذين اكتسبوها بمشيئتهم وإرادتهم واختيارهم، وأن الحساب يكون على ذلك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أي بما كسبت من أعمال في هذه الحياة الدنيا. هذا كله من الأدلة على أن الإنسان لم يجبر على فعل نفسه. قال: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب، أو على حسنه بالثواب، وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا في بيان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله متفاضلون فيه، ليسوا فيه على درجة واحدة. فبين أولا الإيمان، قال: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. قول باللسان، قول باللسان أي الإيمان قول يقوله المؤمن بلسانه، قول يقوله المؤمن بلسانه. وعمل بالأركان أي أعمال يقوم بها المؤمن بأركانه أي جوارحه وأعضائه. وعقد بالجنان أي عقيدة ثابتة مستقرة في جنان المسلم أي قلبه. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. فإذا الإيمان ليس في اللسان فقط، وليس أيضا في القلب فقط، الإيمان في القلب واللسان والجوارح، القلب واللسان والجوارح كلها تقوم أو يقوم بها الإيمان. وإيمان القلب العقيدة وما يكون بالقلب من أعمال، ما يقوم بالقلب من أعمال من حياء وتوكل وإخلاص وإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب. واللسان منه القول، وأيضا الذي هو النطق بالشهادتين، وأيضا الأعمال التي تكون باللسان من ذكر وتلاوة القرآن وأمر المعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك. والجوارح إيمانها العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله والقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. ومن الإيمان أيضا ترك الحرام، ومن الإيمان أيضا ترك الحرام واجتناب الآثام. فكما أن فعل الطاعة إيمان، فإن ترك المعصية كذلك إيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا يدل على أن من إيمان العبد ترك المعاصي، يدل على أن من إيمان العبد ترك المعاصي التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد وينقص، وسيذكر المصنف الأدلة. يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية. قد جاء عن يزيد بن عمير الخطمي رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته؟ قال إذا ذكرنا الله وسبحناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان يزيد ولزيادة أسباب، وينقص ولنقصان أسباب. والمؤمن مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان ليفعلها، وأن يعرف أسباب نقص الإيمان ليجتنبها حفاظا على إيمانه. بدأ بذكر الأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فذكر أولا قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإشارة في قوله وذلك إلى ما سبق، دين القيمة. والذي سبق ذكرا في الآية منه الإخلاص، مخلصين، والإخلاص مكانه القلب. ومنه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه أعمال بالجوارح. وهذا الإخلاص الذي بالقلب وهذه الأعمال التي بالجوارح إليها الإشارة بقوله ذلك دين القيمة. ولهذا قال المؤلف: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، كله من الدين. فدل ذلك على أن الإيمان يكون بالقلب اعتقادا، وباللسان نطقا، وبالجوارح عملا بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وتتمة الحديث في الصحيح: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن الإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالجوارح. وقوله أعلاها وأدناها دليل على التفاوت بين شعب الإيمان، وأنها ليست على درجة واحدة. وأيضا هذا فيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن العبد كلما زاد من شعب الإيمان كان ذلك زيادة في إيمانه، وكلما نقص منها كان ذلك نقصا في إيمانه. فالحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ الإنسان ونصيبه من شعب الإيمان. قال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. في بعض الروايات أعلاها قول لا إله إلا الله. والمراد بقول لا إله إلا الله أي بالقلب عقيدة، وباللسان نطقا وتلفظا، لأن القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان، مثل قول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فالقول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطقا وتلفظا. فمعنى قولوا آمنا بالله أي بقلوبكم معتقدين، وبألسنتكم ناطقين متلفظين. وأما إذا قيد القول فهو بحسب ما قيد به، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. أيضا في الآية الأخرى قال: ويقولون في أنفسهم. فإذا قيد القول فهو بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان. وقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الإيمان، وهو عمل يقوم به المرء بجوارح. ففيه دلالة واضحة صريحة على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. وقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، نعم، وقوله والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء مكانها القلب، الحياء مكانه القلب، وهو خصلة تقوم بقلب المؤمن تدفعه إلى فعل الحسن واجتناب القبيح. والحياء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله ولا يأتي إلا بخير. والإنسان إذا كان يستحي ومتحليا ومتصفا بالحياء فإن الحياء يحجز عن الرذائل ويسوق الإنسان ويقوده إلى الخيرات والفضائل. قال فجعل القول والعمل من الإيمان، يعني في هذا الحديث حديث الشعب، قال فجعل القول والعمل من الإيمان، القول لا إله إلا الله والعمل إماطة الأذى عن الطريق، وكل ذلكم جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وهذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث الشعب، ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف وتوسع في شرح هذا الحديث، ومنهم البيهقي في كتابه شعب الإيمان وغيره من أهل العلم، وابن حبان رحمه الله تعالى له كتاب عظيم في هذا الباب مفقود سماه وصف الإيمان وشعبه، واجتهد فيه اجتهادا عجيبا يمكنكم الاطلاع على طريقته في إعداده لذلك الكتاب وما أخذه منه من وقت وجهد عظيم في كتابه صحيح ابن حبان، لأن أشار أو في ترتيبه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان عندما تكلم عن هذا الحديث أشار إلى مؤلفه وصف الإيمان وشعبه وذكر الجهد العظيم الذي بذله في جمع شعب الإيمان. وعندما تقف على عمله رحمه الله تعالى تقف على نموذج ومثال بديع جدا من همم العلماء العالية في دراسة السنة والعناية بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال تعالى فزادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فقول فزادتهم إيمانا هذا صريح في أن الإيمان يزيد، وذكر في الآية سبب عظيم لزيادة الإيمان وهو القرآن، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نظيرها أيضا قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذه آيات صريحة في أن الإيمان يزيد، ويمكن أن يستدل بها نفسها على أن الإيمان ينقص، لأنه إذا كان قابلا للزيادة فهذا دليل على قبوله للنقصان. والقرآن نطق بالزيادة والسنة نطقت بالنقصان في مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، وقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. وهذا الحديث رواه المصنف رحمه الله تعالى بالمعنى، ومن الألفاظ الثابتة في السنة لهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. والمقصود بالخير في هذا الحديث هو الإيمان. فالمصنف كأنه والله تعالى أعلم أورد الحديث بمعناه وساقه بمعناه لا بلفظه. و أعقب ذكره للحديث بقوله: فجعله متفاضلا. فجعله أي النبي عليه الصلاة والسلام متفاضلا أي الإيمان، لأنه ذكر وزن برة ووزن شعيرة ووزن ذرة، وهذه متفاوتة في الوزن، إذن الإيمان متفاضل، وأهل الإيمان في إيمانهم متفاضلون، ليسوا فيه على درجة واحدة، حتى فيما قام في قلوب من إيمان ليسوا في ذلك على درجة واحدة، بل بينهم تفاضل وتفاوت في الإيمان. وأهل الإيمان في الإيمان على مراتب، يجمعها ثلاث مراتب ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه ثلاث مراتب: مرتبة الظالم لنفسه وهو الذي فعل المحرم أو ترك الواجب، ومرتبة المقتصد وهو الذي فعل الواجب وترك المحرم، ومرتبة السابق بالخيرات وهو الذي فعل الواجب وترك المحرم ونافس في الرغائب والنوافل والمستحبات. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.